اللهم، ده معنى الكلام، اللهم اذا دخلت في رجله شوكه فلا يستطيع احد ان يخرجها ولا بالمنقاش. فطلع بقى الشوك تفضل فيه، وحسبك شرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يقول تعس وانتكس، كل حياته منكسه. تتامل في بيت للمراه راضيه، والمرأة ماشية على حد شعرها، وتروح هي كمان تراقص الرجال أو تقابل الرجال أو تستقبل الرجال في البيوت. مشاكل لا آخر لها. جمع إلى الترف ديافة. وقليل من أهل الترف عندهم مروءة ونقوة. هم أهل الإيمان بس. إنما أهل الدنيا لا نقوة عندهم ولا مروءة. فأنت لما تنظر إلى هاتين الصفتين الكاشفتين، صفة الترف اللي كان السبب في ضياع هؤلاء، وصفة الصبر التي كانت سببا في نجاة هؤلاء، لكن الكافرين لا يتعلمون، وطائفة من المؤمنين يجزعون. ازاي؟ القرآن الكريم لما قص علينا قصص الأنبياء جميعا، كان العلو في فترة من فترات الدنيا للكافرين، لكن في النهاية لا بد أن يمكن لأهل الإيمان. مسألة محسومة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى، منهم يبغوا علينا شردونا ثم تكون العاقبة لنا. العاقبة وفد منحيين، المنح الأولاني العاقبة اللي هو التمكين، خلاص لا تقل إن أنا مت قبل أن يمكن لي، لأنك لبنة في طرح الإيمان، مش لازم أنت اللي ترفع الراية على الحق، مش لازم أنت اللي تحكم، أنت زي الكبر كالجسر، أديت مرحلة من مراحل الدفاع عن هذا الدين، فلا تقل أنا مت أو أبي مات ولم يمكن لنا، فإزاي العاقبة لنا؟ للعاقبة هي نهاية هذا الجهاد على يد أي جيل من الأجيال. الحاجة الثانية العاقبة لنا بمعنى حسن الذكر والسيرة. تظل هذا العبق يتجاوز القرون حتى يصل إلينا فنترضى عنهم. قالوا الصحابين يذكر إلا نترضى عن هذا الجيل الفريد، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين، ونروي أخبارهم وندونها ونحرص عليها، ومن قرأ تراجم العلماء رأى العجب العاجب. يعني الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام كان رجلا قواما، وكان سريع الدمع، وكان إذا صلى بالليل بكى حتى يعني تشرب الأرض وتشرب السجادة من دموعه، فيكون مكانه رطبا، وأول ما يطلع الصبح يكتحل شد كحل على عينه. ليه؟ لأن كثرة البكاء يذبل جفن العين، فهو عينه دبلان. طب ليه عينك دبلانه؟ ليه؟ مريض قد يتورط قلت بعاية الناس، فهو يريد ان يخفي هذا. امه كانت تدخل، من الذي قص علينا هذه الحكايه؟ هو الامام الاوزاعي؟ انا كنت بصلي وعيط؟ لا، ما كانوا يقولون شيئا من ذلك، ولكن لما نحسبه عندهم من الاخلاص، يقيض الله عز وجل من ينقل مثل هذا ليتاتى به مثلي ومثلك، وينقل سيرة هؤلاء، والإخلاص يوصل أضعف عمل إلى الكفر، كما قال الراجد وقد أحسن غاية الإحسان في التعبير عن هذا المعنى، فقال من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، تمشي على مهلك وتطلع الأول. طب إزاي؟ أنا بطلعش الأول إلا إذا كنت أنا أشدهم عدوا، لكن ماشي على مالي خالص، لكن ترتيبي الاول على طول. مين اللي طلعه كده؟ اخلاص، اخلص تخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. فيقوم امه تدخل عشان تتحسس موضع سجود ابنها البار الامام العلم المفرد اللي هو واحد من ملايين من هذه الأمة المباركة. وتنقل المسألة دي عن الأوزاعي. فلما تقرأ حياة العلماء وتنقل من كل عالم خصلة من خصال، لا شك أنه لا يمر عليك شهر إلا وأنت تدرسه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استوى هو ورفيقه في طلب العلم يحيى بن معين أن يذهب إلى صنعاء عاصمة اليمن ليسمعه من عبد الرزاق بن همام. وهم لما راحوا بقى مكة وفي الطواف إذا بيحيى بن معين يقابل عبد الرزاق في الطواف ففرح وقال لأحمد: قد قرب الله خطانا ووفر علينا نفقتنا ورحمنا من مسيرة شهر من مكة وصنعاء، والراجل اللي احنا رايحين له بيطوف معانا اهو. فيقول الامام احمد يقول له ايه؟ يقول له: لا اغير نيتي، انا لما خرجت من بغداد خرجت قاصدا صنعاء فلا اسمع منه حرفا حتى ارض صنعاء. يعني اذا وفي الرحله بتاعت صنعاء دي حصل للامام احمد شويه اهوال كده، جعان مفيش فلوس، كان عنده صد جاهزه كده، راح للراجل وهب وخد اكل. فلما رجع الراجل عارف ان ده احمد بن حنبل وسمعته والكلام ده حب يختبر، فحط له جردلين جنب بعض. قال له: بصراحه كده انا داف عني جردلك، ما اعرفش هو انا واحد فيهم. فترك الصدين جميعا ولم ياخذ الصد واصبح مدينه. فماذا يفعل؟ عبد الرزاق شيخ وعالم ان هو فقر أملق يعني وافتقر وفقد النفقة، فعرض عليه فرفض. طيب فك الأسماد ازاي؟ أجر نفسه لرفقاء ينتخلون. انت عايز تنسخ كده أجرني كده الساعة بدرهم بدرهمين ويقعد يكتب لهم حتى يوفر هذا. طيب ايه اللي يخلي الإمام أحمد يصر على أن يسمع من عبد الرزاق ابن همام في صنعاء مع انه معاه في الحجر؟ لأنه لما خرج تدينا بنية، احتسب خطواته وهو ذاهب إلى صنعاء، فصار هذه الأقدام وهذه الخطوات صارت عبادة. وإذا قصد الله عز وجل بعبادة من العبادات فلا يجوز لأهل الورع أنهم يفكوها، يفكوا عراها ويرجعوا فيها، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب في نومتي ما احتسب في قوماتي. انا لما بصحى باخذ بمعروف بنهى عن منكر، بصلي، بعمل بر وخيرات. طب وانا نايم؟ وانا نايم بحتسب النوم ايضا، فياخذ اجر المنام وياخذ اجر اليقظه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الصفة التي رفعت أهل الإيمان في كل قرن لها أسباب، الصبر له أسباب. أنت أردت أن تصبر، فما هو الشيء الذي تستعين به لتصبر؟ أول شيء أن تخلع حولك وقوتك ولا ترى لك منة ولا قوة، وأن تطرح نفسك على عتبة العبودية تمرغ خديك لربك لا حول ولا قوة إلا بك. ومصداق هذا في قول الله تعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قصدت الصبر ولم تسأل الله أن يصبرك لا تستطيع أن تصبر. ده المقام الأول. وإذا تلبست بهذا المقام عجزت عن مشهد العصيان، تعرفش تعصي ربك لأنك بسمعه وبصره يراك حتى وإن أغلقت بابا أو أرخيت سترا يراك. أهل المروءة اللي عندهم مروءة لا يفعلون، مش هقول اللي عندهم ديانة، اللي عندهم مروءة لا يفعلون. وأظنكم تذكرون حديث أبي سفيان في الصحيحين لما راح لهرقل وحصل المواجهة ما بين هرقل وأبي سفيان، فهرقل قال للجماعة أصحاب أبي سفيان اقعدوا وراه فإن كذب فكذبوه. طب هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم العدو اللدود له. النهاردة أي واحد بينه وبين واحد خصومة يمسح نفسه ويروح يعمل له تفريط، دي خسة ونزالة ولغم. هو يفتري عليه ويتصور انه لما يفتري على هذا الافتراء سينجو، يبقى شهود ويعلمون انهم كاذبون ويقف امام القاضي يحلفه بالله الذي هو ارخص شيء عنده فيرضى ان يبذل اليمين ولا يراعي حرمة الله ولا مقام الله سبحانه وتعالى ويبذل اليمين مجاملة ويتعب يقتل الوسط. تنظر الى لوم هؤلاء ولا ترد الاسود حياض ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. قال بشرب من بير الان ما يشربش. ليه؟ مش حكاية نجاسة بتاع عشان ده الكلب. كلب. فاصحاب المروءة يعنفون من هذه الدنايا. أبو سفيان خصم للنبي عليه الصلاة والسلام، والمتصور في الخصومة أن يلصق به كل نقيصة من باب التنفيذ عشان يكره هرقل فيه، عشان يبين له رجل مش كويس، سماع شاعر ساحر كاهن مجنون. يقول أبو سفيان الرجل اللي عنده مروءة حتى وهو كافر، يقول فلولا أن يكثروا علي كذبا لكذبت، لولا انهم يعرفوا ان انا كذبت في المسألة دي كنت كذبت مع حاجتي الى الكذب. ولكن لا يكذب، منعته مروءته وحشمته ان يتلطخ بهذه الدنايا. فانت لو رجل عندك مروءة ورجل عندك عدالة صحيحة وتعلم ان الله الذي خلق ورزق وامرك كله اجمع بيده ينظر إليك وأنت تمارس العصيان، أنا ما أتصور أن يقوم قلب على هذا المشهد. طيب فاتك هذا المشهد، انصب مشهدا آخر وهو محبته تبارك وتعالى التي تتشدق بها في النوادي والآثار. أنا بحب ربنا وربنا مالي قلبي، وكل ما تقعد في مجلس تقول هذا الكلام حتى لأهل الديانة وهو لا يصلي يقول لك أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، ودول بيصلوا بس هيروح النار. الاستهزاء بالمؤمنين والتحقير من شأنهم ومن عبادتهم ومن قربهم. فمحبة الله عز وجل التي يتشدق بها هذا قدر كلامك، واعلم أن الحبيب لمن يحب مطيع، وأنه تنقض عرى المحبة إذا خالف عملك قولك، إذا خالف عملك وصية الله. طيب إذا المشهد ده ما عرفتش تجيبه برضه كل ده لضعف الإيمان، فاذكر مشهدا آخر وهو مشهد الإحسان إليك، وكيف أخرجك من بطن أمك وأجرى لك عرقين لبنا في ثديها، وكيف كلأت في هذه الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض، فخرجت فشربت وأكلت وتدرجت ومشيت، ورزقك بأم حنون وأب رؤوم حتى إذا كبرت. كل ده بنعم الله يربها عليك. وأي إنسان عنده قدر من النضج لا يمكن واحد يمديله إيدي عضها إلا إذا كان نائما خسيسا. فإن فاتك مشهد إجلاله، وإن فاتك مشهد محبته، وإن فاتك مشهد نعمته، فلم يبق إلا ما يستحقه اللئام من الضرب على الدماغ. إذا بقى فاتك المشاهد كلها ولم تستطع أن تفعل شيئا، فتذكر مشهد انتقامه، وتذكر مشهد علوه وجبروته، وأنه يحلم على الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا فاتت هذه المشاهد ولم يستطع المرء أن يستفيد بمشهد منها، فعلى مثل هذا تبكي العيون. ليه؟ لأن المسألة دي ستؤدي إلى خراب الآخرة، إلى خراب الآخرة اللي احنا بنقرأ عنه في آخر سورة المؤمنون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عمرك ورأس المال الحقيقي. استفيد من العلماء في الاستثمار رأس المال. النهاردة لما حد يحب يعمل مشروع جيد يقول لك أنا عايز خبير أجنبي، يطلع هناك وفي بلده خبراء أحسن منه، لكن بيطلع هناك ويراقب وبتاع ويدفع على الترابيزة. ليه؟ عايز مشروع متميز وعايز بضاعة جيدة عشان تنفق في الأسواق. من أسوته هم الخواجات دول، أحسن الدنيا بناخد منهم هذا الإحسان. طيب من أسوتنا نحن أهل الإيمان إذا أردنا أن ننظر إلى أوقاتنا؟ أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وطبعا خرج حكايات عن الصحابة والتابعين وأهل العلم مسألة طويلة للغاية، لكن أنا سأذكر لكم مثلا أو مثلين لبعض العلماء المتأخرين عن جيل التابعين. وطبعا كل من اتأخر لا تكون يعني العبادة ولا العلم مثل المتقدمين، فما بالك بما غاب عنك من أهل هذه الطبقة الكبيرة. ابن عقيل الراوي، ابن عقيل عالم حنبلي، الرجل ده له كتاب 800 مجلد. لا تقول هذا شيء مستحيل ولا هذا شيء خرافة. ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، خليه 400 مجلد. ده كتاب واحد، وابن عقيل كان له عدة كتب. كتاب واحد 400 مجلد. طبع من هذا الكتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه 3 مجلدات. تقراها تخبط دماغك في الحيط قهوة. معقدة. ليه؟ لأنها لأن الرجل كالباز الأشهب. تعرف الباز الأشهب الوثاق يعني، نظره حاد جدا، لما يهبط كده من القلل بتاعة الجبال ما يهبطش عشان يطلع بدودة، لا، يطلع بحاجة ثمينة، يطلع بحاجة ثمينة كالباز الأشهب، يغوط ويطلع بفائدة ثمينة للغاية. يمكن ابن عقيل هو أول من فتق بكارته، وهو أبو عذرها فعلا. كتب كل فوائد حساب غوالي، ده 400 مجلد. الرجل ده ألف 400 مجلد ازاي؟ شوف اسمع له يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة بلاش، وبصري عن مطالعة استطرحت، أمدد على السرير كده ريح نفسي شوية، فلا يقوم لي إلا وقد أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني هو إيه؟ لأنه قال سأعمل فكري حالة استطراحة، شغل دماغه في أي مسألة حصل فيها نوع من المناظرات بين العلماء فعايز يحرر المسألة دي، فيقوم هو منزل على السرير يفكر بقى في المسألة دي، فلا يقوم إلا وقد خطر له شيء يستحق أن يصدق. وإنني أختار دق الكعب، كعب بتاعنا ده يطحن يخليه يرجعه الأصل، وإنني أختار سف الكعب وتحديه بالماء على الخبز. ليه؟ لأجل ما بينهما من التفاوت في المطو. هو لما كده يبلع الفتيت الكعك بالماء غير لما يقعد بقى يشطر، ها؟ ويقعد ياكل بقى وينضغ مضغا جيدا عشان معده ما تتعبش وبتاع. فرق ما بين الفتيت وما بين اللي يقعد ينضغ دي مسألة فيها بتاع 10 دقايق في الأكلة كلها ولا بتاع ده يقدر يعمل فيها مصنف ولا حاجة. وكان عنده شرف شديد لطلب العلم. هذا رجل واحد من هذه الأمة العظيمة الكبيرة التي لا تغلب ولن تغلب حتى وإن مرت بها مراحل هزيمة في تاريخها، لكن أمة زي دي لا تموت أبدا، لا تموت بوعد الله عز وجل. ثم إن لم يكن عندنا نص فأي إنسان عاقل متأمل يعلم أن أمة بهذه الكثرة الكثيرة من علماء العظام الكبار في كل مناحي الحياة هذه لا يمكن أن تموت. إذا أنت لا تضيع عمر يقعد يدبق طول السنة عشان في اليوم في الأيام الحارة نار ده عشان يروح المطعم وينفق عدة آلاف هناك ويذهب باختياره ليرى العاريات، ليرى العاريات هناك باختياره وبالمال الذي جمع، وما فكر أن يذهب إلى عمره لينقي هذا القلب ويغسله من أدران الذنوب. وقد روى أبو يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. محروم عمره، إلى عمره كفارة، وانت كل يوم ذنوب وآفات على كتافك عايز تنزل الذنوب دي، ما يتعجر العمر. حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، الذنوب المتبتله دي ليس عشوه غير الحج. يبقى انت لازم يتحج يتعتمر تفد الى الله سبحانه وتعالى عشان تسقط هذه الذنوب. ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.